الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وحجة على المعاندين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، وبعد. أيها المباركون، هذا لقاء متجدد من برنامجكم فصل الخطاب، ولقاؤنا في هذا الليلة المباركة يحمل عنوان قصر الصلاة، وظاهر جدا أننا نتحدث عن مسألة فقهية. في أول اللقاء نقول إن الله جل وعلا فرض الصلاة وأوجبها وأوعد ووعد عليها أعظم الجزاء. هذه الصلاة شرعت والنبي صلى الله عليه وسلم في مكة صبيحة ليلة الإسراء والمعراج، وأول صلاة صلاها النبي صلى الله عليه وسلم على أنها فرضت من الصلوات الخمس كانت صلاة الظهر، ثم بعد ذلك علمه جبرائيل بقية الصلوات، ثم هاجر صلى الله عليه وسلم إلى المدينة كما مر معنا في غير ما لقاء، وهناك عرف المؤمنون الأذان ونودي بالصلوات. أنزل الله جل وعلا قوله: والمؤمنون يوم ذاك في الطريق إلى مكة قبيل صلح الحديبية، قال ربنا: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا. أما إذا فهي أداة شرط غير جازمة، يقابلها إذ لما مضى وإذا لما يستقبل، وكلاهما ورد كثيرا في شعر العرب وكلامهم، ورد في القرآن كثيرا: إذ أنتم بالعدوة القصوى، إذا السماء انشقت، إذا الشمس كورت، إذا السماء انفطرت، فكل ذلك يدل على أن استعمال أداة الشرط هذه كثير. إذا المرء لا يرعاك إلا تكلف فدعه ولا تكثر عليه التأسف، ففي الناس أبدال وفي الترك راحة وفي القلب صبر للحبيب ولو جفا، أبيات عديدة للشافعي. المراد الاستشهاد بوجود إذا وكثرتها في كلام العرب شعرا ونثرا. ربنا يقول: وإذا ضربتم في الأرض. الضرب أصلا الإلصاق، ضربت عليك العنكبوت بنسجها وقضى عليك به الكتاب المنزل، ويستخدم لأشياء عديدة لفظا يعني ومعنى، منها السفر. قال ربنا: وإذا ضربتم في الأرض، أي سافرتم. وقد قالت العرب: إنما سمي السفر سفرا لأنه يسفر عن أخلاق الرجال. قال الله: والصبح إذا أسفر. فقلما يوطن أحد على الصبر في المعاملة في الأسفار إلا أن يكون حرا ذا مروءة. قال ربنا هنا: وإذا ضربتم في الأرض. أما النبي صلى الله عليه وسلم فلا يعلم عنه إلا أحد سفرين: إما جهاد وإما حجا أو عمرة، ولم يسافر صلى الله عليه وسلم قط سياحة كما هو ذائع في زماننا هذا. أنا لا أتكلم عن نهي، إنما أتكلم عن نبينا صلى الله عليه وسلم فيما قضى حياته عليه الصلاة والسلام. قال ربنا: وإذا ضربتم في الأرض، كتب عليكم السفر، سافرتم، فليس عليكم جناح. ليس فعل من أخوات كان يفيد النفي جامد غير متصرف. كل من يقرأ العربية، كل من يفقهها يعلم أن ليس المراد منها النفي. فليس عليكم أيها المؤمنون أيها المسلمون المنزل عليكم القرآن، ليس عليكم جناح. من كان له طرفان كل طرف يسمى جناح. الله يقول لموسى: واضمم إليك جناحك من الرهب. إحدى يديك تسمى ماذا؟ تسمى جناح. واضمم إليك جناحك من الرهب، أدخلها في جوب ثوبك، ضعها على قلبك فتطمئن. فأخرجها فكانت بيضاء في الآية الشهيرة. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. بار يبسط جناحاه، يبسط جناحيه ما من الجانبين، هذا ظاهر. من أين أتت كلمة جناح؟ كلمة جناح ميل، لأنك إذا ذهبت إلى إحدى هاتين إلى أحد هذين الجانبين دون الآخر أصبح في لديك ميل، ولهذا قال الله: وإن جنحوا للسلم فاجنح لها. والمعنى لغة: إن مالوا إلى السلم فمل معهم إلى ذلكم السلم. فجاءت كلمة الجناح عندما يميل الإنسان عن الطريق والجادة والصواب والاستقامة، ولم يبقى على أن يكون وسطا بين جناحين. فقال ربنا فليس عليكم جناح، لكن هذا يشعر أن القصر ليس بذاك، بمعنى أن يعني ظاهر الآية أن الإتمام أولى، لأن الله لم يقل إلا فليس عليكم جناح، لكن الأمر ليس كذلك بدليلين. بماذا؟ بدليلين. ما هما؟ الدليل الأول أن هذا القرآن، هذه الآية وهي من القرآن، أنزلت على خير الخلق صلى الله عليه وسلم، وهو أعلم الناس بمراد الله، ولم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم في أسفاره كلها أنه أتم صلاته، شرع الله قصرها في كل أحواله صلى الله عليه وسلم، كان يقصر الرباعية. فهذا فهمنا منه أن ليس المقصود فقط رفع الإثم، هذا الدليل الأول. الدليل الثاني الدال على هذه المسألة أنه لما قال الله عز وجل فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، كان إذن منه تبارك وتعالى، والله يحب أن تؤتى رخصه، أن تؤتى رخصه كما تؤتى، أن تؤتى رخصه كما تؤتى عزائمه، أن تؤتى رخصه كما تؤتى عزائمه، وصدقة تصدق الله بها علينا فنقبل صدقته، فنقبل صدقته. فهذان الدليلان ظاهران على أنه ليس المقصود من قوله جل ذكره فليس عليكم جناح مجرد رفع الإثم، بل إن قصر الصلاة عند المالكية سنة مؤكدة. ماذا يترتب على هذا القول إذا قلنا إن قصر الصلاة سنة مؤكدة ولم نقل فقط إنه جائز؟ يترتب عليه أن الإنسان لو خير وهو مسافر أن يصلي مأموما وراء مقيم أو يصلي لوحده، يصلي لوحده. لماذا؟ لأنه لو صلى وراء مقيم سيتم صلاته فتفوته السنة المؤكدة. واضح هذا؟ قلنا هذا قول المالكية وأكثر العلماء على أنه مباح. المراد فليس عليكم جناح أن تقصروا، ما قال تقصروا الصلاة، قال أن تقصروا من الصلاة. من هذه تأتي بيانية، تأتي بعضية، تأتي بطرائق أخرى، لكن هنا يمكن حملها على أمرين. على ماذا؟ على أمرين. الأمر الأول ليس كل الصلوات تقصر، الفرائض خمس، الظهر رباعية تقصر تصبح ركعتين، العصر رباعية تقصر تصبح ركعتين، العشاء رباعية تقصر تصبح ركعتين، بقينا في المغرب والفجر تبقى كما هو. إذن قوله جل وعلا فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، فهمنا من أنها بعضية، هذا باعتبار الصلوات الخمس، هذا واحد. كذلك يمكن أن يفهم من الصلاة أن القضية قضية كل صلاة بوحدها. متى؟ إذا وجد الخوف، إذا وجد الخوف، إذا وجد الخوف لا يصبح القصر فقط قصر عدد، وإنما ينتقل إلى كونه قصر صفة، إلى قصر صفة، صفة الصلاة كلها تتغير. قال ربنا فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. الآن ذكر الله الشرط الأول وهو السفر، لكن قال بعد هنا إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، فعلقها بالخوف، علقها بماذا؟ بالخوف. قال يعلى بن أمية لعمر بن الخطاب ألم يقول الله فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا فكيف نقصر وقد أمنا، أي لا خوف. فقال رضي الله عنه أي عمر عجبت مما عجبت منه. ثمة أشياء تقع في ذهنك، في ذهن أخيك، في ذهن صديقك، في ذهن والدك، في ذهن والدتك، لأن ظاهرها واحد والعقول متقاربة، فكل في ثمة أشياء تلفت نظر الناس جميعا. فعمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه لم يعنف يعلى، قال عجبت مما عجبت منه، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عنها فقال صدقة تصدق الله بها عليكم، ومن ذا الذي يأنف أو يرد شيئا تصدق الله به علينا وهو أرحم بنا جل ذكره من أنفسنا. فقال ربنا هنا فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، أن يفتنوكم بماذا؟ بالقتل، بدليل أن بعدها آية الخوف، وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة. قال الله بعدها إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا. لفظ عدو، المادة الجذر عدا، هذه العداوة تعني التجاوز، تعني ماذا؟ التجاوز. الفعل عدا يعني التجاوز. لو أتينا نحرر، في ثمة عداوة في ثمة تجاوز بالقدمين، فهذا لما يغلبك أحد تسابقه يقول عدا فلان، عدو عدو يعني جري. لكن من يكون في القلب يقال عدو، لما يكون في المعاملة نقول عدوان، عندما يكون في المعاملة نقول عدوان أو عدو، لكننا في الغالب نقول عدوان أما يكون في المعاملة. إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا، أي ظاهرة. لكن ينبغي أن نحتاط في الحديث، العداوة على ضربين، عداوة بعمد، أي أن العدو قاصد متعمد باق على بغضه وإذلاله لنا، وهذا حالنا مع الشيطان، حالنا مع الكفار، فهذه عداوة ثابتة راسخة. وعدو عارض، عدو ماذا؟ عارض. لماذا هو عدو عارض؟ قد يلحقك منه أذى لكنه عارض، فهو يسمى عدو من وجه، وقد يسمى حبيبا وقريبا من وجه آخر. إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم، فسماهم الله جل وعلا عدو. لماذا؟ لأنه قد يأتي منه ما يمنعك من أمر آخرتك، تريد أن تنفق، تريد الآخرة، فتأتي الزوجة تمنعك، تحثك على ألا تنفق، فقد أضرت بك وآذتك أن حالتك بينك وبين آخرتك. كذلك قد يفعل ولدك. لكن ليس كل الأزواج، ليس كل الأولاد يكون عارضا في هذا الشأن، لكن كل الأولاد وكل الزوجات والأموال فتنة. ولهذا لم يقل الله من إنما أموالكم وأولادكم فتنة، ولم يقل من أولادكم وأموالكم، لكن قال فتنة قد تكون أنت تغلبها أو فتنة تغلبك، والله يبتلي بالخير ويبتلي بالشر، ونبلوكم بالخير والشر فتنة وإلينا ترجعون. والمراد هنا، هذا حديث لغوي حول قول الله جل وعلا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا، وعدوا خبر لكان، ومبينا هنا صفة لها. هنا يبين الله تبارك وتعالى في الآية عموما عظيم فضله ويسر هذا الدين، يسر هذا الدين. الآية تتحدث عن القصر ولم تتطرق إلى الجمع، وإنما فقه الجمع وعرف من فعله صلوات الله وسلامه عليه، من فعله صلوات الله وسلامه عليه. وقد جمع النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة وخارج المدينة، وأغلب جمعه كان خارج المدينة، لكن نقلت عنه صلاة واحدة جمع فيها في المدينة. قال ابن عباس جمع النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة من غير مرض ولا مطر. لما قال في المدينة خرج ماذا؟ خرج السفر. ولما قال من غير مرض، أي من غير عذر يدفعه إلى أن يجمع. ولما قال من غير مطر، المطر عام. قيل لما يا ابن عباس؟ قال أراد أن لا يحرج أمته. الفقيه الحق من يفقه الدين، يفقه السنة، يفقه القرآن، يفقه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ينزل ما فقهه ببصيرة على الواقع، فيكون في فتواه ترغيب للناس في الدين دون أن يجرئهم على الباطل وعلى اتباع خطوات الشياطين. وأن يعلم ذلكم المفتي، ذلكم المتحدث، ذلكم المبلغ، ذلكم الفقيه، أنه ليس إلا مجرد ناقل للشر، ليس له أن يشرع البتة. ولا تقول لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. نعود للآية، يقول ربنا وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا عدوا مبينا. قلنا إنها نزلت والنبي صلى الله عليه وسلم في الحديبية، لما صلوا الظهر